فقال النبي نعم إنه فتح. وبالفعل سبحان الله هذا الصلح هو الذي كان تمهيدا وإرهاصا لفتح مكة وانتشار الإسلام في العرب. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. هذا كتاب يعني من أفضل الكتب منهاج السنة، هذا الشيخ الإسلام هو كتاب كبير، الشيخ الإسلام مطبوع في نحو 10 مجلدات. وبالجملة يقول الشيخ، وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، اتفقوا على هذا. يعني حتى أهل البدع معنا في هذا متفقون معه على أن أفضل الناس بعد النبي واحد من الصحابة واحد من الخلفاء، وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول. يعني إذا كان الناس قد اتفقوا سنة وشيعة على أن أفضل الناس بعد النبي أحد الخلفاء، تعرفون ما الشيعة يقول علي، وأهل السنة مذهبهم معروف مجمعون على أن ترتيب أبو بكر ثم عمر هذا متفق عليه بين أهل السنة. في خلاف قديم انقرض، هذا الخلاف خلاف قديم، خلاف بين من الأفضل عثمان أم علي، الأفضل وليس الأحق بالخلافة، الأفضل، ولكنه خلاف قديم انقرض هذا الخلاف انتهى. واتفق أهل السنة فيما بعد على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. طيب إذا كان الناس قد أجمعوا على هذا، من يأتي في القرن الخامس أو السادس ويزعم أن ولي من الأولياء أفضل من جميع الأنبياء، هذا يكون قد خرق الإجماع، وليس خرق الإجماع فقط بل وقع في الكفر والعياذ بالله، وقع في الكفر. لا يكون أحد مهما كان أفضل من الأنبياء إلا ورسوله. فالشيخ رحمه الله تكلم عن مسألة التفضيل والأفضلية ردا على أباطيل الصوفية والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله. الصديق أفضل آدمي بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه. يقول الشيخ وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله، إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء يكون أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء. ما شاء الله هذا القياس، أصلا مسألة ختم الولاية وخاتمة الأولياء هذا كله كذب وبدع والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء. الشيخ إذا قال المشايخ يعني مشايخ التصوف والعبادة. يقول المشايخ المتقدمون لم يتكلموا بهذه السفاسف، هذا الكلام الفاضي الفارغ، خاتم الولاية وخاتم الأولياء. يقول إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي هذا، وهذا غير الشيخ الإمام أبو عيسى الترمذي محمد بن سوره، ذاك إمام وحافظ أحد أئمة الحديث، لكن هذا الحكيم الترمذي هذا ما صوفية، وله كتب مملوءة بالأحاديث المكذوبة والموضوعة والله المستعان. يقول هنا في الترجمة: وقد نفي من ترمذ إلى بلخ لابتداعه وتأليفه كتاب ختم الولاية، واختلف في سنة وفاته، والأرجح أنه توفي سنة 20 و300. إذن هو تقريبا من طبقة ابن خزيمة وابن جرير الطبري، ولعله أصغر منهم سنا. يقول الشيخ رحمه الله: ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. الله المستعان. ابن عربي الطائي صاحب، يقول الشيخ، صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. لا عقل ولا قرآن. الشيخ يقول: لا عقل ولا قرآن. هذا واحد يقرأ القرآن فقال: فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال له أحد: قال يا هداك الله، هو بالعقل السقف يخر من فوق، يعني لا عقل ولا قرآن، لا تحفظ القرآن حفظا جيدا، وحتى عقل ما عندك، السقف يخر من فوق ما يخر من تحت. فهذا يقال فيه لا عقل ولا قرآن، وهذا ينطبق على الشيعة. الشيعة تمام، الشيعة لا عقل ولا دين ولا قرآن. الله المستعان. هذا ابن عربي الذي غلا غلوا فظيعا وزعم أن خاتم الأولياء بزعمه أفضل، هو ادعى هذا، ابن عربي زعم وادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وأن جميع الأنبياء يأخذون العلم من خاتم الأولياء. وطبعا استمرت مسألة هذه ادعاء ختم الولاية، استمرت حتى عصرنا الحاضر. في السودان ادعى أي المرغني يسمون أتباعه بالختمية، ادعى أنه هو خاتم الأولياء، وهو خاتم الشياطين. نحن ما نأسف على هؤلاء، ولكن نأسف على الأتباع الذين تنطلي عليهم هذه الأشياء وهذه السخافات. والله المستعان. كما قيل: شر البلية ما يضحك. يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة. يقول في ألف وباء أسبق، وذلك هي أسبق لا شك، هي أسبق، لأن يعني التفضيل هنا ما في مجال، التفضيل واضح والواضح لا يوضح. يقول الشيخ رحمه الله: وذلك أن الأنبياء أسبق في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء. انتهى الكلام، نقطة. الآن نبدأ من أول السطر. فكيف يكون الأنبياء كلهم والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء؟ الكلام أصبح الآن مستقيما. وليس آخر الأولياء أفضلهم كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، يعني هذا الكلام غير مقبول، وهذا القياس غير صحيح. هو لا شك أنه خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء أفضلهم، النبي عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الأنبياء، هذا ما في كلام. لكن هل يقاس على النبوة الولاية فيقال آخر الأولياء أفضل من جميع الأولياء؟ هذا خرق الإجماع، لأن الناس قد أجمعوا على أن أفضل الناس بعد الأنبياء من هم؟ الصحابة، والصحابة متقدمون، الصحابة متقدمون لا شك. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، إجماع. يقول الشيخ رحمه الله: فإن فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الأنبياء ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى غير ذلك من الدلائل. النبي عليه السلام ليلة المعراج وصل مستوى لم يبلوه جبريل، وقد مر عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء، آخرهم إبراهيم في السماء السابعة، وصعد النبي فوق ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: والأنبياء كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن هنا عندي لا سيما ومحمد، لا سيما، طب نقرأها بالواو، لا سيما ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق بخلاف غيره، فإن المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وشريعة التوراة جاء المسيح يكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور وتمام 24 نبوة. وكان الأمم، يعني شو الشيخ يقول، يعني يقول إن المسيح لما جاء أحال النصارى أتباعه على التوراة في كثير من المسائل، إذا النصارى محتاجين إيش؟ إلى التوراة. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام نفسه عيسى كمل التوراة وكمل شريعة موسى، جيد، فأصبح اليهود أيضا محتاجين إلى الإنجيل، إلى الإنجيل الذي جاء به عيسى. فهنا نبوة احتاجت إلى نبوة سابقة، ونبوة سابقة احتاجت إلى نبوة لاحقة، لكن نبوة محمد ودين محمد عليه الصلاة والسلام ما يحتاج. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لم تحتج لا إلى شريعة سابقة ولا إلى شريعة لاحقة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم. والصوفية يكفرون بها، والشيعة يكفرون بها. الصوفية يدعون عندهم أشياء، عندهم علم وعندهم معرفة ومكاشفات لم يطلع عليها الأنبياء، قتلهم الله. لا شك هذا طعن صريح في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتابه وفي دينه الذي جاء به. هذا كفر، تكذيب بالقرآن. والشيعة أيضا، الشيعة يزعمون عندهم علوم وعندهم معرفة ومسائل عن أهل البيت لا يعرفها إلا أهل البيت، وهم يدعون العصمة. هذا الخميني رئيس الرافضة في هذا العصر يقول في كتاب الحكومة الإسلامية، يقول: إن أئمتنا أئمة أهل البيت الذين هم برأ منهم والله، يقول: بلغوا مرتبة، هكذا كلامه، هكذا أو قريبا من هذا الكلام، المعنى واحد، يقول: بلغوا مرتبة لم يبلغها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. هكذا قال الرافضي الخميني، هكذا قال. هذا كنت ذكرته في شرح الوسطية بنصه من كتابه وبرقم الصفحة. يقول: إن الأئمة علي بن أبي طالب والحسن والحسين والأحفاد بلغوا مرتبة لم يبلغها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. بالله عليكم، في طعن أشد من هذا الطعن في رسول الله وفي كتابه ودينه وشريعته التي جاء بها؟ نعوذ بالله. فالشيخ هنا يقرر تقريرا حسنا، يقول: نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن في نبوته محتاج إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى نبي سابق ولا إلى لاحق بخلاف غيره. قال الشيخ رحمه الله: وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، محدثين يعني ملهمين. بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فإن الله أغناهم به، فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به ما أنزله إليه، فكان ما فضله الله به بما، أنا عندي ما هنا يقول في نسخة بما، المشكلة أنه يثبت الغلط والصواب يذكره في الحاشية في المجموع كذا ما بما، هذا الظاهر. فكان ما فضله الله به بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، وهذا بخلاف الأولياء، النبي عليه السلام وحي الله ينزل عليه مباشرة يأتي به جبريل، الأولياء كذلك، الصالحون كذلك، ما يمكن. يقول الشيخ وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي والله، والله لا يكون وليا لله إلا باتباعه. يقول الشيخ وكل من حصل له من الهدى، وكل من حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. يعني هل يكون مثلا من اليهود الذين كانوا قبل الإسلام، هل يكون من اليهود ولي لله وليس متبعا لموسى عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. طيب هل يكون من النصارى قبل الإسلام، يعني بعد الإسلام ما فيهم ولي كلهم كفار، هل يكون من النصارى ولي لله وليس متبعا لعيسى؟ لا يكون، هذا معنى الكلام. لا يكون من أمة نبي ولي منها وليس متبعا لنبيها، يعني لو لم يتبع نبيها ما حكمه؟ يكون كافرا، يكون كافرا. إذن هؤلاء الصوفية الذين جاءوا في هذه الأمة في القرون المتأخرة وزعموا أن الولي يستقل عن النبي وأنه يستغني بمعارفه وعلومه وعنده علوم ما عرفها الأنبياء، إيش حكم هؤلاء؟ كفر بالإجماع، ما فيهم كلام، ومع الأسف أنهم معظمون عند فئام من الناس ولا يعرفون أن هؤلاء زنادقة وأنهم كفرة أتباع فرعون. يعني سبحان الله، شيخ الإسلام رحمه الله ينقل عن بعض مشايخهم أنه أقر بذلك واعترف من أصحاب وحدة الوجود، قال نحن نعم نحن على مذهب فرعون، يعني الحلولية نحن على مذهب فرعون وأنتم على مذهب موسى. سبحان الله، شيء عجيب. يقول الشيخ رحمه الله ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، انتبه تقسيمات الصوفية، تقسيمات الصوفية، علم الظاهر، علم الباطن، علم الحقيقة، علم الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله من قال هذا الكلام أنا أحتاج إلى محمد في علم الظاهر دون الباطن أو في الشريعة دون الحقيقة، يقول فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول الأميين دون أهل الكتاب، فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. يعني آمنوا بأن النبي رسول ولكن ليس رسولا إلى أهل الكتاب، آمنوا بشيء وكفروا بشيء فكانوا كفارا. يقول الشيخ رحمه الله وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر أكثر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. من علم الباطن علم القلب، أحوال القلب، الخوف والرجاء والإخبات والخشوع والحب والبغض، هذا علم القلوب، وهو أساس العمل الظاهر وأعمال الجوارح. فهذه أعمال القلوب وتزكية القلوب، يقول هذه أنا لا أخذها من محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول هذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. يقول فإذا ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن البعض الذي آمن به مما جاء به الرسول دون البعض الآخر، وهو شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. يعني هو يقول أن هذا البعض الذي هو علم الظاهر الذي آمن به اللي هو علم إيش؟ الظاهر، يقول هذا ما هو أدنى قسمين، ما هو أشرف، حتى لو قال هذا يكفر. يقول الشيخ رحمه الله وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولاية محمد أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هذا يقول هنا هكذا في جميع النسخ وفي رسالة حقيقة مذهب الاتحادي لابن تيمية فويق الرسول، وهو المناسب لأنه الذي يستقيم معه وزن البيت. لا شك صح. طب ليه ما أثبته مقام النبوة؟ أنا كذلك أحفظه فويق، لكن قرأت هكذا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني النبوة جعلوها الآن أنزل من الولاية، ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم. المصيبة عند هؤلاء الناس أنهم يزكون أنفسهم، هذه مصيبة ثانية. يعني يدعون لأنفسهم أنهم أولياء لله، والله المستعان، كما ادعت اليهود. فماذا قال الله لهم؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. لو كنت ولي صالح ما تخاف من الموت، لأنك سوف تنتقل إلى الجنة، الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم. فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. والله شيء عجب، الله المستعان. يعني ما في حتى حياء من الله. الإنسان يستحي على نفسه أن يقول أنا شاركت النبي في ولايته، هذا الكلام يا أخواني هؤلاء ما مش قلوب هؤلاء، مش عقولهم، مش دينهم، ملاحدة زائغون، صلى الله السلامة والعافية. يعني حتى ما عندهم أدب، حتى أدب مع الرسول ما في أدب، وليس في احترام لمقام النبوة وجناب النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.